بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ولكن لا تبصرون.

والآخر والظاهر والباطن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يعلم ما يلج في الأرض